هل يجوز للحائض أن تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة مع العلم أنها اعتادت على ذلك كل أسبوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: لا يجوز لها أن تقرأ القرآن وهي حائض أو نفساء أو عليها جنابة باحتلام أو جماع. وأما ما ذكرت أنها رتبت قراءتها في يوم الجمعة من كل أسبوع، فهذا سبب للتنبيه على أن الشخص إذا كان معتادا لشيء من الطاعات وعرض له عارض يمنعه من فعل هذه الطاعة كالسفر أو المرض أو الحيض بالنسبة للمرأة أو النفاس مثلا، فإنه يكتب له أجر ما كان يعمله مقيما، ما كان يعمله صحيحا، ما كان يعمله قبل وجود هذا العذر. فهذه السائلة يكتب لها أجر قراءة سورة الكهف في اليوم الذي يكون عندها عادة تمنعها من قراءة هذه السورة، فيكتب لها الأجر ولو لم تقرأها. وبالله التوفيق.